نرى أن الناس الآن معذورون إذا انصرفوا قبل الفجر، أما من كان ضعيفا فهذه السنة، وأما من لم يكن ضعيفا فهو تابع لضعيف، أو هو نفسه يعني يرى أن إذا ذهب قبل الوقت ورمى بطمأنينة وتكبير وتعظيم الشعائر أحسن من كونه يدخل غمار الزحام لا يدري أن يخرج أو يموت. في باب من قدم ضعفة أهله بليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه رضي الله عنه كان صغيرا قد ناهز الاحتلال. وهل يقال إن هذا البعث رخصة أو سنة؟ بمعنى أن نقول يسن للضعفاء الذين لا يستطيعون المزاحمة أن يتقدموا فيرموا قبل حطمة الناس، أو نقول إن هذا من باب الجائز فقط؟ الذي يظهر للأول أنه يسن لهؤلاء أن يتقدموا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث الضعف، ثم إنه أي تقدمهم لأمر يتعلق بالعبادة وهو الرمي عن طمأنينة وسكون وهدوء، فيكون أفضل من مراعاة الوقت كما هي القاعدة في العبادات كلها. ولهذا قلنا صلاة العشاء الآخرة رفض فيها إيش؟ التأخير. وإذا شق على الناس فالأفضل التقديم، فالأفضل التقديم مراعاة لأحوال الناس. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. اللهم صل وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز قيام ليلة المزدلفة، يعني إحياءها بالقيام. ولكن هل هذا أفضل أو الأفضل أن ينام الإنسان ويرتاح؟ الثاني أفضل، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغاية ما يقال في هذا أنه لا بأس به. لكن لو نام الإنسان وارتاح لكان أفضل، لأن الإنسان قدم من عرفة مع تعب وجهد، ثم سيكون يوم العيد أيضا تعب وجهد، رمي ونحر وطواف وسعي، فالأفضل هو أن ينام. لكن لو جلس يقرأ كتابا أو يتلو كتاب الله أو يصلي فإننا لا نبدعه ولا نخطئه، لأن هذا ورد عن بعض الصحابة. ومنها جواز العمل بخبر الثقة في المواقيت، لأن أسماء رضي الله عنها كانت تسأل تقول هل غاب القمر حتى أخبرت بأنه غاب. ولا شك أن العمل في المواقيت، مواقيت الصلاة والصيام والدفع من المزدلفة، بخبر الثقة جائز ولو كان واحدا. وليس هذا من باب الشهادة حتى نقول لا بد من اثنين، قال أهل العلم، لأن الخبر الديني يكفي فيه الواحد، ولهذا نبني على رواية الواحد في الأحاديث. وقد يروي حديثا فيه قصاص أو قط أو ما أشبه ذلك فنبني على خبره. والقاعدة عندهم أن الخبر الديني يكفي فيه الواحد. ومنها تقييد الوقت التي يدفع فيه الضعفاء والنساء بغيبوبة القمر. غيبوبة القمر ليلة العاشر لا تكون إلا بعد مضي نحو ثلثي الليل، لأن القمر أول ليلة جهل يغيب متى؟ عند الغروب، يعني عند الغروب يعني يغيب، ثم إذا مضى 10 أيام يغيب عند ثلثي الليل، ثم إذا مضى 15 يوم يغيب عند الفجر. فكان هذا يدل، فكان هذا دليلا على أن الدفع يكون بعد مضي ثلثي الليل. القمر في الوقت الحاضر قد لا يهتدي الإنسان لمكانه، وقد لا يراه لكثرة الأنوار. فنقول الحمد لله عندنا الساعات ننظر فيها، ولكن مع ذلك لو أن الإنسان دفع قبل غيبوبة القمر لكن بعد مضي أكثر الليل، أي بعد أن انتصف الليل، فلا بأس، فلا بأس. لكن إن احتاط ولم يدفع إلا عند غروب القمر فهو أفضل. وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز صلاة الفجر، تجوز في منى، أن صلاة الفجر يوم العيد تجوز في منى، وهو كذلك، لأن من دفع قبل الفجر وصل إلى منى فليصليها. وفيه أيضا قالت ثم رجعت فصلت، نعم. وفيه أيضا أن جملة العقبة يجوز أن ترمى قبل الفجر لمن جاز له أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر، لأن أسماء رضي الله عنها رمت قبل الفجر ثم صلت، وهذا هو الحكمة لا شك. وأما أن يقال للناس ادفعوا ولا ترموا حتى تطلع الشمس فهذا ينافي الحكمة. إذن ما الفائدة من الدفع؟ إذا دفعوا ثم بقوا حتى تطلع الشمس واختلطوا بالناس بعد ذلك ما صار هناك تيسير لا على الدافعين ولا على المقيمين. فالصواب الذي لا شك فيه أنه متى وصل إلى مزدلفة ولو قبل الفجر بساعة فليرمي الجمرة. وفي أيضا قال يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد قلسنا، نعم. في أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، والضعن جمع ضعينة وهي المرأة، وهذا كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن فالنساء يعتبرن من إيش؟ من الضعفة، يعتبرن من الضعفة، لكن المرأة النشيطة قد نقول إن الأفضل في حقها أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر هناك. نعم نعم يا سليم. دخول منها بعد الصبح. إيه. هذا الأحسن يكون على طرف المزدلفة، ومزدلفة ترى واسعة، لا تظنوا أنها صغيرة، واسعة جدا جدا، يكون عند آخر مزدلفة ما بينه وبين منى إلا وادي محصر. لا نعلم خطأ إذا قدموا بعد منتصف الليل، إذا دفعوا بعد منتصف الليل ما نعلم خطأ. من أول ليلة ينزل هناك، لا هذا غلط، هذا لا يجوز. نعم. ما هو الأفضل في حق الضعفاء؟ أن يدفعوا بليل برمي الجمرة أو النبيذ في مزدلفة ثم رمي الجمرة في منى متأخرا يوم العيد؟ نعم. الأفضل أن يتقدم ويرمي الجمرة بليل. والحكمة في هذا أن يحصل لهؤلاء الفرح بالعيد، لأنهم إذا رموا وحلقوا الرجال أو قصروا وقصروا في النساء شعر الإنسان بأنه أدى النسب، فيكون عيده عيدا، ولا بأس أن يؤخر إلى آخر النهار أو إلى الليل إلى الفجر. هذا واجب من ذلك غير من الواجبات، طب الأمر فيها يعني ساعة. لا، لاحظ أن المبيت في مختلفة أوكد بكثير من المبيت في منى، وإن كان الفقهاء رحمه الله يساوونه به لكنه غلط، لأن بعض أهل العلم يقول إن الوقوف في مزدلفة ركن كالوقوف بعرفة، لأن الله أمر بذكر الله تعالى عند المشعر الحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفته، فهو مؤكد. وأدنى ما نرى، أدنى ما نرى أنه بعد منتصف الليل يجوز الدفع في الأوقات هذه، لكن في أوقات الساعة نقول اصبر إلى الفجر. بعض العلماء رحمهم الله يقول إن ذكر الله عند المشعر الحرام يحصل بصلاة المغرب والعشاء، وأن الإنسان إذا صلى في مثلها المغرب والعشاء فله الدفع، لكنها أقوى ضعيفة. ثلاثة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة تفقة فأذي لها. نعم. سودة إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عاقلة وهي كبيرة السن، فخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، خافت، والظاهر أنه لن يطلقها، لكن امرأة خافت فوهبت نفسها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها الأصلي ويوم سودة. هي ثبتت ثقيلة وكبيرة السن، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من ليلة جمع فأذن لها. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حقنة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حقنة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مكروه به. نعم. رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت كسودة وقالت أحب إلي من مفروح به، يعني من شيء أفرح به، وهذا إما لأنها ثقلت رضي الله عنها، وإما لأن الناس كثروا وشق عليه الزحام، فإذا قال قائل هذا يؤذن بأن البقاء إلى الفجر واجب، فالجواب ليس فيه دليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يحبون أن يدعوا شيئا فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن واجبا. فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصيام، لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول لأقومن الليل ما عشت ولا أصوم النهار ما عشت، دعاهم وبين له الأفضل وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا ليس بواجب. لما كبر صار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، فجعل يصوم 15 يوما ويفطر 15 يوما، وقال لا أدع شيئا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأحاديث السابقة واضحة في أن الرسول أذن للنساء بالدفع قبل الفجر. نعم. بالنسبة الذي دفع بالليل بعد منتصف الليل ورمى وحلق وطاف طواف الإفاضة قبل الفجر، هل يعتبر تحلل التحلل الأكبر؟ ثاني إذا طاف، إذا رمى وحلق أو طاف وسعى، أربعة، حل التحلل ولو قبل الفجر، ولو قبل الفجر. وبلغني أن أناسا هداهم الله ممن اتخذوا الحج مجرد عادة وهم من بلد قريب من مكة، إذا غابت الشمس يوم عرفة طبخوا عشاءهم وذبائحهم وأحرموا من بلدهم، ثم خرجوا إلى عرفة في هذا الليل الرائق الجميل، ونزلوا تعشوا واستأنسوا، نعم، وهم محرومون بالحج، ثم إذا انتهوا من العشاء والأنس دفعوا إلى مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ومشوا على طول إلى منى، فرموا الجمرة وحلقوا، ثم نزلوا إلى مكة وطافوا وسعوا قبل الفجر، ثم ذهبوا إلى أهليهم في بلدهم، ونام الرجل مع امرأته ليلة الأولى، هذا حج ده. نعم هذا اختصار مخل، اختصار الكتب المخل غير مقبول كيف عدها. وذلك لأنه مع الأسف الشديد أن الناس اللهم اعفو عنا يحجون وكأنه شيء عادي، ما يشعر الإنسان بأنه في عبادة وأنه الآن لابس اللباس الميت، ما عليه لا قميص ولا سراويل ولا شيء، لاف النفس بالإزار والرداء، ولا يتذكر هذا الجمع العظيم. هؤلاء يذهبون وهؤلاء يجيئون، ما يتذكر يوم القيامة. لو وقفت بعرفة وجدت الناس هؤلاء الذين يمشون على أقدامهم لتذكرت يوم القيامة بلا شك، إلا رجل مات قلبه. فلأجل هذا صار الناس بس يقول حاج وحاج حاج. وقد بينا لكم قبل الرجل الذي وقف بعرفة ثم من عرفة على طول إلى مكة فطاف وسعى ورجع إلى بلده. يا رجل كيف؟ قال الله أنت الحل، وقفت بعرفة وطفت سعيت ووكلت واحد يرمي عنه، أو قال بعدين ذبح شاة عن الرمي، وليلة مزدلفة ذبحت عنها شاة، والمبيت ذبحت عنه الشاة، وطواف الوداع ذبحت عنه الشاة، وكذلك هذا حج ذا. والله من اتخذ الله هزوا، آية الله هزوا، ما خيرت بين هذا وهذا حتى تفعل. اللهم اهدنا في هذه. نعم جمعة يحدث كثير من البدع، بعض الناس يلقن المبيت بمزدلفة بسماعات مكبرات صوت، حتى النساء قل أني نويت كذا، وأشياء عجيبة من البدع. وش نويت كذا؟ وش نويت؟ يقول قل يعني يلقنون قل أني نويت مبيت بمزدلفة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وأشياء كثيرة من البدع راح بكثرة. لكن يلقنون حتى النساء من ما لقن النية يقول أنا يقول تعالى لقنت النية. هذا البدع الموجود في مزدلفة واللي يحدث في موسم الحج، هل انكاره من الجدال الممنوع؟ لا، من الجدال المأمور به، لكن إذا رأيت الرجل بجادل ويماري اترك. ونحن ذكرنا لكم أن من العلماء من قال أن الطواف والسعي لا يشرط فيه النية، أي نية أن يكون للحج أو للعمرة، ما دام متلبسا بالعمرة فهو للعمرة وإن لم ينوي، وكذلك ما دام متلبسا بالحج فهو للحج وإن لم ينوي. وقلنا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وأنه قول قوي، لأن هذا أجزاء العبادة. فأنت إذا نويت الصلاة هل تنوي الركوع لهذه الصلاة؟ لا، تأتي بأجزاء العبادة. شيخنا حفظك الله، من وصل إلى مزدلفة في منتصف الليل ما ضعفه، هل يعني يدفع على طول ولا إيش؟ اي نعم، يصلون المغرب والعشاء او قد صلوا. طيب والله اولى ان يبقوا ليذكروا الله ويسبحوا الله قليلا ثم ينصرفوا، كما فعل عبد الله بن عمر باهله، امرهم ان يذهبوا الى المشعر الحرام ويقفوا عنده. باب متى يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. أراد رضي الله عنه في الميقات يعني الصلاة الوقت الذي يعتاد الصلاة فيه، وإن من المعلوم أنها لا تصح الفجر قبل الوقت، لكن أراد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم. هنا يمر علينا بإسناد البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن عن علي عن فلان عن فلان، ويشكل عن الإنسان من هذا وما هو السبب، لماذا لا ينسبونه. الجواب أنهم يدعون نسبته اختصارا، لأنه لو جاء بالاسم الثلاثي أو الرباعي طال الكتاب، ويعرف المبهم بشيوخه وتلاميذه، بشيوخه وتلاميذه. فإذا قال مثلا عن علي حدثني علي بن عبد الله عرفنا من هو ابن المديني لأنه من شيوخ البخاري. وكذلك البقية. وهذا فيه فائدة وهي أولا الاختصار وأن لا يطول الكتاب، والثاني أن يشد الإنسان نفسه في البحث عن هذا المبهم. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. الحديث واضح في أن عبد الله بن مسعود لم يجمع بين المغرب والعشاء لأنه قدم قريبا من العتمة فأراد أن يصلي المغرب في وقته رضي الله عنه. وسبق الكلام في هذه المسألة، وقلنا أن الأرفق بالناس اليوم أن يقال اجمعوا من حين أن تصل. وفي هذا أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم المخالفة لولاة الأمور. كان بإمكان المسؤول أن يدفع، لكنه لا يمكن يدفع حتى يدفع عثمان رضي الله عنه الخليفة. وكان الخلفاء في ذلك الوقت هم أمراء الحج، يعني هم الذين يحجون بالناس. وما قال هذه الكلمة حتى دفع عثمان رضي الله عنه من شدة تمسكهم بالسنة. باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. كان المشركون في الجاهلية يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني أنها على وشك المغيب، فيدفعون قبل أن تغيب الشمس. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي حتى غربت الشمس، مع أن الدفع قبل الغروب أسهل، لكن مخالفة للمشركين. في مزدلفة بالعكس كانوا يتأخرون، يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، أي كي ما ندفع. وما هذه زائدة، والمعنى كي نغير. وثبير جبل كبير معروف في الجبال هناك، هو أعلاها وأرفعها، تبين الشمس على رأسه قبل أن تبين على ما حوله. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخالفهم، لكنه خالفهم بما فيه الرفق على الأمة، لم يتأخر حتى تبرز الشمس للعالي والنازل، بل تقدم، لأن ذلك أرفق بالأمة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعرف أنه يجب علينا أن نخالف المشركين في هديهم وألا نوافقهم في هديهم، لا سيما العبادات، لأن الأمر خطر عظيم. نعم، فؤاد. هل الوقوف بمزدلفة إلى ثلث الليل الأخير هل هذا خاص بمن وصل في أول الليل ووقف عامة الليل أو أنه بكل من وقف؟ ظاهر كلام العلماء أنه عام، حتى من لم يأتي إلا بعد منتصف الليل يكفيها نبقى برهة من الزمن ثم يفنى. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداد في السير. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال وفي نسخة قال، لأن كلا يجوز في عود يجوز في عود الضمير عليها أن يكون مفردا وأن يكون مثنى. وقد أنشدناكم بيتا في درس النحو فيه شاهد للغتين فمن يحفظه؟ نعم نعم. يقول الشاعر يصف فرسين استبقا، قال كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. ألمون قد أقلعا مثنى وكلا أنفيهما رابي مفرد. نعم. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، واضح أن هذا في المتمتع اصطلاحا، لأن قول بالعمرة إلى الحج يدل على أن بينهما إيش؟ حلا، لأنه تمتع بالعمرة حين أحل منها إلى الحج. ولهذا قال الإمام أحمد في وجوب الهدي على القارن، قال ليس القارن كالمتمتع، يعني أن وجوب الهدي على القارن ليس كوجوب الهدي على المتمتع، لأن القارن في الواقع ما تمتع، إذ أنه سيبقى على إحرامه إلى إيش؟ إلى يوم العيد. لكن هذا المتمتع تمتع فيما بين العمرة والحج فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي، أي ما كان يسيرا عليه بأن يكون عنده ثمنه ويكون الهدي موجودا. فإن لم يكن عنده الثمن فإنه لازمه أن يستقرض ولا من أدنى الناس إليه، وإن كان عنده المال ولكن ليس هناك هدي فإنه لازم. فما استيسر من هدي، إذن ما مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي. وقول من الهدي أل هنا لإيش؟ للعهد الذهني المعلوم شرعا. وعليه فيشترط في هذا الهدي ما يشترط في الأضاحي، لأنه دم وجب للشكر لله على هذه النعمة، فيكون الهدي هنا سالما من العيوب بالغا السن المعتبر. وأما ما فهمه بعض العوام من أن قوله مسرا من الهدي يعني أي شيء حتى لو يذبح ما لها شهر واحد أجزع، فهذا غلط. لو قال فما استيسر من هدي ربما يقال إن هذا صحيح، لكن لما قال من الهدي وجب أن يحمل على الهدي المعروف شرعا وهو ما بلغ السن الواجب وسلم من العيوب. فمن لم يجد إيه؟ الهدي أو ثمنه، فصيامه أي فعليه صيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كلمة في الحج تعني ما بين إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق، كل هذا داخل في الحج. وسبعة إذا رجعتم يعني إلى أهليكم، تلك عشرة كاملة، تلك يعني الثلاثة والسبعة عشرة كاملة. إنما كان هذا لئلا يظن الظان أن يحسب الثلاثة وحدها والسبعة وحدها، فبين الله عز وجل أنها وإن تفرقت فهي كالعشرة المجموعة، تلك عشرة كاملة. فإذا قال قائل لماذا لا تقولون إنه لا بد أن يحرم بالحج قبل أن يصوم الثلاثة لأنه قال في الحج؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت العمرة في الحج، ووصفها أنها حج أصغر، فمتى أحرم بها فقد دخل في الحج. طيب فإن قال قائل لماذا لا تقولون إن هذه الثلاثة تصام من حين ينشئ السفر من بلده لأنه الآن مسافر الحج؟ فالجواب أن ذلك لا يصح، لأنه لو فعل لكان قد قدم الواجب على سببه، وتقديم الواجب على سببه غير صحيح. فتعين الآن أن تكون هذه الثلاثة ما بين إحرامه بالحج إلى آخر أيام التشريق، ولذلك يحرم أن يؤخرها عن أيام التشريق، ويجوز أن يصوم أيام التشريق للحاجة. فإن قال قائل لماذا لا تقولون له أحرم بالحج في اليوم السابع وصوم السابع والثامن والتاسع حتى يكون صامها في الحج؟ نقول لا حاجة إليها، وهو مخالف للسنة من وجهين. الوجه الأول أن السنة لمن أراد الإحرام بالحج أن يحرم متى؟ في اليوم الثاني. الثاني أن السنة يوم عرفة أن لا يصوم، وهذا صام، فصار الصواب أنه يصوم الثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق، لا يؤخرها عن أيام التشريق. طيب لا، هل يجب أن يصومها متتابعة أو يجوز التتابع والتفريق؟ الثاني، لأن الله أطلقها سبحانه وتعالى، ولو أراد التتابع لقيده كما في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، والنصوص المطلقة تبقى على إطلاقها. ولولا قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام عشر فمن لم يجد آية اليمين فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمان، لولا قراءة ابن مسعود متتابعة لقلنا أيضا كفارة اليمين لا يجب بها التتابع. ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك هل المشار إلى التمتع أو المشار إليه وجوب الهدي؟ ومن المراد بحاضر المسجد الحرام؟ كل هذا سبق وقلنا أنه عائد على التمتع وجوب الهدي، لأن أهل مكة لا يمكن المتعة حقهم، اللهم إلا أن يكون أحد منهم قد سافر إلى المدينة أو إلى الرياض مثلا ثم عاد في أشهر الحج وأتى بعمره ثم حل. فهنا نقول هذا الرجل إيش؟ تمتع بالعمرة، مع أنه يمكن أن يتمتع بدون عمره، لأنه إذا رجع إلى مكة فقد رجع إلى بلده، ولازم الإحرام إلا يوم ثمانية. لكن إذا قدر أنه رجع يوم ثمانية مثلا ونوى الحج فقد حج ولا هدي عليه. كذلك أيضا لو فرض أن أهل مكة قرنوا بين الحج والعمرة فليس عليهم هدي، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. تفسير الآية الشرح يقول رجل ما وصل إلى هذا الجناز. قوله باب، قوله باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى قوله حاضر المسجد الحرام، تلا في رواية أبي ذر وأبي الوقت، وساق في طريق كريمة ما بين قوله الهدي وقوله حاضر المسجد الحرام. وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي، وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر، لأن ذلك يكون غالبا بمنى. والمراد بقوله فمن تمتع أي في حال الأمن، لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع، وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر. وروى الطبري عن عروة قال في قوله تعالى فإذا أمنتم أي من الوجع ونحوه، قال الطبري والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف، لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية، فبينت لهم ما يعملون حال الإحصار وما يعملون حال الأمن. قوله أخبرنا أبو النضر. طيب حال المسجد الحرام سبق أنه قيل إنهم من كان دون المواقيت، وقيل من كان دون مسافة القصر، وقيل أهل مكة خاص، وقيل أهل الحرم خاص، والأرجح أنهم أهل الحرم أو أهل مكة، بمعنى لو قدر أن مكة تسعت حتى خرجت عن حدود الحرم فإن أهلها من هذا المسجد الحرام، لأن البلد واحد. وهذا الآن موجود من أي جهة؟ من جهة التنعيم، فإن بيوت مكة وصلت التنعيم وتعدت. نعم. بالنسبة للذي تهاون في صيام 3 أيام في الحج، نعم، هل تصبح عليه أم عليه أن يصوم 10 أيام تارة؟ على المذهب يجب عليه صيامها وهدي أيضا لتأخيرها عن إياها عن وقت. والذي نرى أنها لا تقبل منه لو صام 30 سنة، لأنه أخرها عن وقتها بلا عذر. والقاعدة الشرعية تقتضي أن كل عبادة موقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيصوم 7. فإذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قال تلك 10 كاملة، نقول نعم، 3 التي أخرها بلا عذر يعاقب عليها، والسبعة التي صامها بعد الرجوع تقبل. وليد، ها؟ سألت بالأول والآن، أو القضاء ما فيه، ما في قضاء؟ يلا اقضي يا شيخ. قول أنه الضعف الحين يتسابقون الناس يا شيخ في الدفع من المزدلفة، فالقاعدة أن السنة تترك في دفع المفسدة، وصار المفسدة حين الناس يتسابقون حتى قبل يعني منتصف الليل، فهل نقول يا شيخ للضعفاء تأخروا وإن كان يعني يعني النقص حتى يعني يعني تقول إن الزحام إذا أذن لهم من يتبعوا في آخر الليل سيكون الزحام قبل طلوع الشمس كذا؟ هذا لن يكون، لأنه لن يدفع أكثر من 30% فيما نظر. نعم. شيخ، ما هو الفرق بين المتمتع والمحرم؟ الفرق بينهما أن المتمتع يأتي بعمرة أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني، وأما المقرن فيحرم بالحج والعمرة من أول ما يأتي من الميقات. ما يحل إحرام إلا يوم العيد. نعم. 3. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. شرك في دم يعني البقرة أو البعير، كل واحد تجزي عن 7. طيب لو أن هذا الذي عليه الهدي شارك جزارا يريد أن يذبح البقرة للبيع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نعم. تفصيل هذه رأي من جني يا جزاء أو محمد. لا قبل معلوم يشري اللحم ويقول هذا عنها هذه معلوم يعني بعد الذبح يقول ما يصلح وهذه ما غير وارد أصلا يعني لأنه لحم هذا. لكن قبل أن يذبحها قال أنا علي شاة أبي أشري منك سبع البقرة هذه بمية ريال سبعها لي هذه وستة من سبعة لك تبيع يجوز أو لا؟ يجوز لأن عنق ابن قول ابن عباس أو شرك في دم يشمل هذا يعني سواء أراد سواء شاركه من يريد الهدي أو شاركه من يريد البيع فتكون أربعة إما بدنة أو بقرة أو شاة ثلاثة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. تقديم متأخر. قول الله أكبر كبر تعجبا مما حصل حيث أيد ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الرؤية وقال للرجل تبقى عندنا حتى إذا جاءنا شيء يعني من الفيء أعطيناك منه. ففي هذا دليل على أن فرح الإنسان بإصابة الحق في فتواه من الأمور التي يفرح بها وينبغي لمن أخبره بذلك أن يكافئه بما شاء. وقول الله أكبر سنة أبي القاسم هو رضي الله عنه لم يكبر لأن قوله أصاب فقط ولكن لأنه أصاب السنة. نعم فيصل شيخنا حفظك الله. الآن يعني الواقع في حملات الحج أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.